بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس والأخير من سورة التغابن، ومع الآية الخامسة عشرة، وهي قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من أجل أن نفهم معنى هذه الآية لا بد من مقدمة. هذه المقدمة هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات. الشهوات سلم نرقى بها، أو دركات نهوي بها حيادية. يمكن أن ترقى بك إلى الله لأنك تشتهي النساء، ولأنك تشتهي المال، ولأنك تشتهي العلو في الأرض. ويمكن أن تكون هذه الشهوات نفسها دركات نهوي بها إلى النار. إنها دوافع حيادية، يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر. لذلك خلق الله الإنسان لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق الله الإنسان ليسعد إلى أبد الآبدين في جنة يدوم نعيمها، وما هذه الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الجنة. كيف يكون الإعداد؟ يكون الإعداد بأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا الشهوات، ورسم لهذه الشهوات قنوات نظيفة تتحرك خلالها، فإن سلكنا في هذه الشهوات تلك القنوات سعدنا في الدنيا والآخرة، وإن مارسنا هذه الشهوات بعيداً عن هذه القنوات خارج المنهج الإلهي شقينا في الدنيا بهذه الشهوات، وكانت هذه الشهوات سبب خسارنا وشقائنا الأبدي يوم القيامة. إذاً أصل الحياة الدنيا أن الله امتحنك بشهوات وجعل لها قنوات نظيفة وأعطاك منهجاً تسير عليه. من هنا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الشيء الطبيعي جداً أن تشتهي، والشيء الكامل جداً أن تضبط هذه الشهوة. يكاد البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وأقاليمهم وألوانهم وثقافاتهم، يكاد البشر ينقسمون إلى زمرتين لا ثالث لهما. إنسان عرف الله وعرف منهجه فانضبط بهذا المنهج وأحسن إلى الخلق فسعد في الدنيا والآخرة. إنسان غفل عن ربه، تفلت من منهجه، أساء إلى خلقه، شقي في الدنيا والآخرة. إذاً أصل الحياة الدنيا أنك ممتحن فيها بشهوات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنا كنا مبتلين، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الإنسان بماذا يفتن؟ بالذي يحبه. لا أحد يفتن بحاوية لكنه يفتن بامرأة، لا أحد يفتن بتراب الأرض يفتن بمال الأرض، لا أحد يفتن بالعذاب يفتن بالرخاء. فيجب أن نعلم علم اليقين أننا في الحياة الدنيا ممتحنون. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الابتلاء. تفتن بالمال، تفتن بالصحة، تفتن بالفراغ، تفتن بالقوة، تفتن بالأولاد، تفتن بالزوجة. هل أخذت بيدها إلى الله؟ أم قضيت وطرك منها وتركتها وشأنها تعيش فساداً في الأرض؟ تفتن بالأولاد، هل عرفتهم بربهم؟ هل حملتهم على طاعته؟ هل راقبتهم؟ أم تركتهم وسيبتهم فكانوا سبب الشقاء؟ تفتن بالمال، هل كسبته من حلال؟ هل أنفقته في حلال؟ هل أعانك المال على طاعة ربك؟ هل كفيت به نفسك وأقرباءك ومن حولك؟ هل تقربت به إلى الله؟ هل كان المال أداة لمعرفة الله أو للقرب منه؟ تفتن بالصحة، هل استخدمت هذه الصحة الطيبة في الاسترخاء والاستجمام واللعب والنزهات، أم استخدمتها في طاعات الله وفي نشر الحق؟ تفتن بالقوة، هل استعملت هذه القوة لإنصاف الضعيف أم للعلو في الأرض، لإرهاب الناس، أم جعلتها قوة في سبيل الخير؟ أيها الإخوة الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هذه الأشياء في الأصل محببة إلى قلوبنا، مزينة إلينا، أودعت فينا، غرست في كياننا، وهي سبب سعادتنا في الآخرة. تصور مخلوقاً لا يشتهي ولا يحب ولا يكره، لا يأكل ولا يشرب ولا يقترب من امرأة، هذا الإنسان كيف يرقى إلى الله؟ لا سبيل له. هذه الطاولة لا تتحرك ولا تشتكي ولا تتألم ولا تجوع ولا تشبع ولا تشتهي أنثاها، فكيف ترقى إلى الله؟ الإنسان أودع فيه الشهوات، الإنسان ركب من عقل وشهوة، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذاً لولا هذه الشهوات لما ارتقينا بها إلى رب الأرض والسماوات، هي وقود في المركبة، ما قيمة المركبة بلا وقود؟ لا تتحرك، لا تؤدي وظيفتها، لا تنقلك من مكان إلى مكان، لكن هذا الوقود سائل فيه قوة الانفجار، لو أن هذا السائل وضع في مستودع محكم وسال في أنبوب محكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة نقلتك أنت وأهلك إلى بلد جميل، أو نقلت البضاعة إلى مبتغاها. أما إذا خرج هذا الوقود السائل عن مساره واحترق فأحرق وأهلك أصحابه. شهوات حيادية، يعني سلم أو دركات، نسعد بها أو نشقى بها. المرأة يمكن أن تتزوج من امرأة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تطيعك إن أمرتها، تحفظك إن غبت عنها، يمكن أن تؤسس أسرة تسعد بها طوال حياتك الدنيا، ويكون بيتك سكناً ترتاح فيه، تستعيد نشاطك في اليوم التالي، ويمكن أن تنجب ذرية صالحة تكون لك صدقة جارية إلى يوم القيامة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويمكن أن ينحرف الإنسان فيقضي وطره بطريق محرم فيشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. وما والذي يشغل العالم اليوم هو هذا المرض الفتاك الذي يفتك بسبعة وثلاثين مليوناً، وفي عام 2000 سيفتك بمئة وعشرين مليوناً، وسوف يكون هذا المرض أكبر مصيبة تصيب البشرية الآن، لأنها انحرفت عن جادة الصواب. أيها الإخوة الكرام، العالم الآن عاد مقهوراً إلى الإسلام، لا تعبداً ولكن قهراً، وشتان بين من يدع الزنا خوف الله وابتغاء مرضاته وطلباً للجنة، وبين من يدع الزنا خوف مرض الإيدز، فرق كبير جدا بين الاثنين. فلذلك أصل الجنة، ثمن الجنة أن تخاف مقام ربك فيما أودعه فيك من شهوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الأصل أن هناك دوافع وشهوات تضبطها. لذلك الحديث الصحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالله سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني أجمل ما في الدنيا المال والبنون. إذا نحن ممتحنون بالمال والبنين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، معنى فتنة أنكم تمتحنون بها. يعني الحقيقة الإنسان ممتحن في الدنيا، ما هي مواد امتحانه؟ كل الحظوظ التي آتاه الله إياها. أنت ممتحن فيما أعطاك الله، وممتحن فيما حرمك الله، في امتحان إيجابي وامتحان سلبي. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أنت ممتحن إن جاءك المال، وممتحن إن حرمت من المال. أنت ممتحن إذا كنت متزوجا، وممتحن إذا كنت عازبا. الزواج له تفاصيل امتحان، والعزوبية لها تفاصيل امتحان. أنت ممتحن إذا رزقت أولادا، وممتحن إذا حرمت من الأولاد. أنت ممتحن إذا رزقت مالا، وممتحن إذا حرمت من المال. إن رزقت هذا الشيء فليكن موظفا في طاعة الله، وإن حرمت هذا الشيء فليكن الفراغ الذي سيخلفه من حرمانه موظفا في طاعة الله. الإنسان أحيانا حينما يقل ماله ينشأ عنده وقت فراغ كبير، أما حينما يكون المال وفيرا هناك انشغال كبير بالمال، إدارة المال تحتاج إلى جهد كبير. إن فقدت المال فالفراغ الذي يخلفه فقد المال يجب أن يوظف في طاعة الله. إن رزقت الزوجة أنت ممتحن، إن حرمت الزوجة أنت ممتحن. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإنما أداة قصر. بالمال تفتن وبالأولاد تفتن. والله عنده أجر عظيم. يعني كان هذه الآية لها خصوصية سبب ولها عمومية لفظ. عمومية لفظها هي تدور مع الإنسان أينما دار إلى نهاية الدوران. خصوصية السبب أن بعض أصحاب رسول الله هاجر معه وسعد في هجرته، وبعض الأصحاب حملهم أهلوهم على عدم الهجرة، ففاتهم خير كثير من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. في صحابي كان يرعى غنيمات له خارج المدينة، وكان حريصا على غنيماته حرصا شديدا، وكان يؤثر أن يبقى إلى جانب غنيماته وأن يستمع من بعض أصحابه إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حدثته نفسه يوما أن يتابع النبي وأن يهاجر إليه، فكان هذا الصحابي أعلم علماء الصحابة بالقراءات، وكان فاتحا لدمشق ولمصر، وفاتحا لبعض الجزر في المتوسط، وقد ترك عطاء لا يقدر بثمن. لو أنه لزم غنيماته أين كان؟ وحينما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صار؟ أيام الأهل يعيقون حركة الإنسان إلى الله، لهم مطالب كثيرة، لهم رغبات كثيرة، يثبطون عزيمة الرجل أحيانا. فإنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالذي يستجيب لنداء أهله وأولاده وأمواله ويقعد مع القاعدين يفوته خير كثير، والذي ينطلق إلى الله ورسوله وعندئذ يكافئه الله عز وجل، لأن الذين عرضوه في هذه الانطلاقة سيقطفون ثمارها هم قبل غيرهم، وسوف يشجعونه بعد حين. يعني من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. دائما وأبدا هذه المقولة: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إنما أداة قصر وحصر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني قلت لكم من قبل، ورد في الأثر أن الأغنياء يجمعون يوم القيامة أربع فرق: فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار، بقي الذي جمعه من حلال وأنفقه في حلال، هذا الذي سيحاسب. قال: قفوه فاسألوه هل تاه بماله على خلق الله؟ هل قصر في واجب؟ هل قال من حوله: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فما زال يسأل ويسأل. لذلك أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، ثم يحاسب عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. ثلاث فقرات عليها سؤال واحد، إلا المال عليه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي هذه المناسبة يجب أن نفرق دائما بين الكسب وبين الرزق. المال الذي لا تنتفع به لكنك تحاسب عليه هو كسب لا رزق، أما المال الذي تنتفع به مباشرة وتستهلكه هو الرزق. الطعام الذي أكلته فقط هو الرزق، والثوب الذي لبسته فقط هو الرزق، والبيت الذي تسكنه هو الرزق، والفراش الذي تنام عليه هو الرزق. ولكن الكسب هو الذي لا تنتفع به، أما إذا أنفقت من الكسب في سبيل الله فهذه أعلى درجة في الانتفاع. لذلك ليس لك من مالك، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. المال أربعة، المال قسمان: قسم لك ما له ما مصدرية، وقسم ليس لك ما له نافية. قسم لك وقسم ليس لك. فالذي لك صنفان: صنف يزول ويفنى وصنف يبقى. الذي يبقى هو العمل الصالح والمال الذي تنفقه في سبيل الله، والذي يفنى هو الذي أكلته فأفنيته أو لبسته فأبليته. أما القسم الباقي هو الذي تصدقت به فأبقيته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما وزع شاة، قالت: يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. يعني الإنسان إذا آثر مرضاة الله على حظوظ نفسه، إذا استجاب لله ولم يستجب للمعوقين ولم يستجب للمثبطين من أهله، إذا استجاب لله ولم يستجب للضغوط الداخلية التي تحول بينه وبين التقدم وبين العمل الصالح، قال: والله عنده أجر عظيم. لذلك قال بعض أصحاب رسول الله لامرأة تريد أن تحمله فوق طاقته، زوجته يعني، قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الدنيا لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أفضل من أن أضحي بهن من أجلك. الإنسان لا ينبغي أن يستجيب إلا لله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع سبيل من أناب إلي. والله عنده أجر عظيم، أي لو تحملت الضغوط وأنفقت في سبيل الله، لو تحملت الضغوط ووجهت الأولاد الوجهة الصحيحة، هناك وجهة غير صحيحة، هناك وجهة يبتغي منها الأب أن يرفع رأسه في المجتمع من أجل أولاده، قد لا يعنى بأخلاقهم ولا بدينهم ولا باستقامتهم ولا بآخرتهم، لكنه يعنيه أن يقول: ابني فلان كذا، حجمه المالي كذا، شهاداته كذا وكذا. آباء كثيرون مسلمون لا يعنون كثيرا بدين أبنائهم، يعني يحرصون على دنياهم، على دنيا أولادهم حرصا لا حدود له، بينما لا يحرصون على دين أولادهم الحرص الحقيقي. فلذلك الابن كما قال عليه الصلاة والسلام: الزواج مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة، يعني قد يدعوك إلى البخل وقد يحملك على الجبن، مشغلة ويشغلك عن ذكر الله، مشغلة مبخلة مجبنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وله أولاد، لكنه وفق منهج الله، فليس معنى هذا أن تكون بلا زوجة ولا ولد، المعنى أن تتزوج وأن تنجب أولاداً وأن تبقى وفق منهج الله عز وجل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة تفتنون بها. لهذه الكلمة معنيان، الأول أنها أداة امتحان لكم، فإما أن تنجحوا وإما أن تسقطوا، إما أن تنجحوا وتنتصروا على أنفسكم، تنتصروا لدينكم، وإما أن تضعفوا وتسقطوا فتنهزموا أمام أنفسكم. يعني هذا الذي يرضي زوجته في معصية الله، وهذا الذي يرضي أولاده في معاصي الله، هذا سقط في الامتحان، لأنه آثر سلامته في البيت على إقامة الحق. هذا الذي يثأر يغضب أشد الغضب إن لم تلب حاجاته في البيت، بينما لا يتحرك له شعور إن رأى ابنته تتبذل في ثيابها وهي خارج البيت. إن لم تلب حاجاته أقام الدنيا ولم يقعدها، ولا يتأثر أبداً إن رأى ابنته تثير الفتن في الطرقات، بل لعله يعجبه ذلك. هذه هي المشكلة. فالذي لا يستجيب للضغوط، والذي يؤثر طاعة الله على هوى نفسه وعلى مرضاة أهله، طبعاً إن كانت هذه المرضاة في معصية الله. نعم. قال: والله عنده أجر عظيم. نعم. الحياة طبعاً كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. أن تتعلم القرآن وأن تعلمه وأن تحمل الناس على التمسك به، هذا من أعظم الجهاد. فاتقوا الله إذن، ما دامت الأموال والأولاد فتنة، وما دام الإنسان ممتحنا في الدنيا، وما دامت الدنيا فانية وهي إعداد للآخرة، إذن ماذا ينبغي أن نفعل؟ قال: فاتقوا الله. فاتقوا الله، هنا ما استطعتم، وفي آية أخرى: فاتقوا الله حق تقاته. كيف نجمع بين الآيتين؟ اتقوا الله حق تقاته، أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تخلص له إخلاصا شديدا، أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. هذا معنى قول الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته. وأما قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هنا في معنى دقيق جدا. في الإسلام تكاليف، بعضها تؤمر أن تدع وبعضها تؤمر أن تعطي. في مجال الاستقامة، الاستقامة حدية لا تحتمل التفاوت، نقول لك أعطي ما تستطيع، هذا يعطي ألفاً وهذا يعطي ألفان أو ألفين وهذا يعطي مليون، اتق الجنة ولو بشق تمرة. اتقاء الترك حدي، ما في حال وسط، يعني هناك نواهي لا بد من أن تنتهي عنها وإلا أنت محجوب. أما هناك أوامر بالبذل والعطاء والإنفاق وخدمة الناس، هذه وفق استطاعتك. فالشيء المتعلق بالترك هذا حدي الوضع لا يحتمل تفاوتا. يعني مثلا مستودع في إحكام وفي إملاء، الإحكام حدي، إذا قلت هذا المستودع محكم يعني محكم، لو وضعت فيه كذا لتر من الماء أو من الوقود السائل تبقى هذه الكمية ثابتة دون أن تنقص، الإحكام ما في حل وسط. أما إملاءه قد تعبئ به 100 لتر 200 لتر 500 لتر 1000 لتر بحسب إمكانيتك وميزانيتك. إملاء المستودع النسبي متفاوت، أما إحكامه حدي. في الاستقامة لا تحتمل النسبية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا في الاستقامة. أمرتكم بأشياء ونهيتكم عن أشياء، فالذي نهيتكم عنه فدعوه، والذي أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. في العطاء، في إنفاق المال ما استطعتم، في بذل الجهد ما استطعتم، في إنفاق العلم ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في ترك المنكر، ترك الكذب، ترك الخيانة، ترك أكل المال الحرام، كل شيء فيه ترك حدي وكل شيء فيه بذل نسبي. إذن اتقوا الله حق تقاته، أن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تنساه فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. أما اتقوا الله ما استطعتم، واحد له دخل أنفق من هذا الدخل على عياله وعلى نفسه وعلى من حوله، وفاض عنده بقية فأنفقها في سبيل الله، فالإنفاق نسبي بحسب الوسع، بحسب الإمكان، بحسب الطاقة، بحسب المتوافر، بحسب الاندفاع إلى الله عز وجل. فلذلك نوفق بين الآيتين بالشكل التالي: اتقوا الله حق تقاته فيما يتعلق بالنهي، واتقوا الله حق تقاته فيما يتعلق بالعطاء. أنت تتقي النار بشيئين: بترك المعاصي وفعل الخيرات. بترك المعاصي حدي، بفعل الخيرات نسبي. لذلك أصحاب النبي كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تركوا العشرة لهلكوا. في الإعطاء، والذين يأتون في آخر الزمان والقابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، لو أخذوا العشرة لنجوا، لأنه هذا الذي روت عنه الكتب، والله أعلم بصحة الرواية، سيدنا عبد الله بن رواحة حينما تردد في القتال 30 ثانية قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. ماذا قال عنه النبي؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبي. لأنه تردد، لو تركتم، يخاطب أصحابه، عشر العشر لهلكتم. هذا في العطاء، لأنهم معهم رسول الله والوحي بين أيديهم وبين أظهرهم، وقد رأوا المعجزات وأحبابه الذين يأتون في آخر الزمان. أعظم شيء في آخر الزمان أن تستقيم على أمر الله، فإذا استقاموا نجوا. بعد الاستقامة مهما أعطوا يرقى بهم هذا العطاء، فالنسبية في العطاء لا في الاستقامة، الاستقامة حدية والعطاء نسبي. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا معنى أول. المعنى الثاني، ما استطعتم يعني ابذلوا كل الجهد المتاح، وأعدوا لهم ما استطعتم. لعل نبرة الكلمة توضح المعنى، اتقوا الله ما استطعتم، أو اتقوا الله ما استطعتم، فرق كبير بين المعنيين. المعنى الأول بذل بعض الجهد، والمعنى الثاني بذل كل الجهد. كل شيء متاح أمامكم افعلوه. أغلب الظن أن الآية الكريمة تحتمل المعنى الثاني، لا تشير الآية إلى بذل بعض الجهد، بل تشير إلى بذل كل الجهد. فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما وسعتكم الاستطاعة. يعني إنسان نقول له امشي ما استطعت، يمشي ويستريح؟ لا، يمشي إلى أن يدركه العياء، إلى أن يقع. أي معنى ما استطعتم؟ إنسان مشي أمتأ، لك أي استطاعتي؟ هذا لم يفهم معنى الكلمة. يعني امشي ما استطعت، مشي له 5 متر وارتاح. أما امشي ما استطعت إلى أن تقع مغميا عليك، هكذا. من هنا قال بعض أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يجب أن تضبط الوقت، يجب أن تعد الوقت أثمن شيء تملكه، يجب أن تعد نفسك وقتا. أنت 4 أيام، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد. ورد في الأثر: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. لو حققت نجاحات كبيرة في الحياة، النجاح الحقيقي أن تزداد مع الأيام معرفة بالله، وأن تزداد مع الأيام قربا منه. فلذلك فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا أي تفهموا. لذلك العلم هو أثمن شيء في حياة المؤمن. أنت حينما تتعلم كلام الله عز وجل أو تفهم كلام الله، أنت تحقق ذاتك في أعلى درجة. أنت مخلوق كي تعلم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا. الله عز وجل ميز الإنسان بالقوة الإدراكية، فإذا عطلها هبط إلى مستوى الحيوان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وعلمك ما لم تكن تعلم. يعني العلم أعظم نشاط يليق بالإنسان. الإنسان له حاجات عليا وله حاجات سفلى. حاجاته السفلى أن يأكل وأن يشرب وأن يتزوج، وحاجاته العليا أن يعلم. فالذي يؤكد في الإنسان إنسانيته طلبه للعلم. يعني أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لتعرف كلام الله، أنت تلبي حاجاتك العليا وتفكيرك المرتفع، أنت تحقق إنسانيتك، أنت تؤكد ذاتك في الطريق الصحيح. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا. يعني إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لماذا هنا أو للتخير؟ يعني أنت إما أن تتعرف إلى الحق سماعاً، وإما أن تتعرف إليه تأملاً، إما أن تأكل طعاماً جاهزاً، وإما أن تطبخ طعاماً بيديك. فإما أن تتفكر وإما أن تستمع، والاستماع أغلب الظن مأمون، تأكل طعام جاهز من طباخ ماهر. أما حينما تطبخ أنت من دون رقابة، من دون توجيه، من دون موازين، قد تخطئ وقد تصيب، فلذلك الإنسان عليه أن يتلقى العلم ممن يثق بعلمه وورعه. والإمام الشاطبي في كتاب الموافقات في بعض المقدمات يؤكد أن العلم لا يطلب إلا من الرجال، من لم يأخذ هذا العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال، لأنه من دون رجال في مزلة أقدام، قد يقع تحت يديك كتاباً فيه غلط كبير وفيه باطل شديد، أين الميزان الذي يكشف لك الخطأ من الصواب؟ أيها الإخوة، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، واسمعوا. طيب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لا تستطيعون أن تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من الوسائل أن تطلب العلم، من الوسائل أن تكون مع جماعة المؤمنين. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اليهود سمعوا وعصوا، وقالوا سمعنا وعصينا، لذلك من لم يطع لم يسمع. الله جل جلاله أعطى السمع معنى التطبيق، واسمعوا وأطيعوا. الطاعة فيما أمر، والإنفاق هو البذل، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، تفهموا، اعقلوا، اطلبوا العلم، تعرفوا إلى الحق، دققوا في كلام الله، تدبروا آياته، انظروا في عجيب خلقه، انظروا في أفعال الله عز وجل، واسمعوا وأطيعوا. اقلبوا معرفتكم إلى تطبيق، ترجموا فهمكم إلى عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنفقوا، البذل. الإخوان الكرام، الاستقامة تزيل كل العقبات التي أمامك إلى الله، بقي الحركة، طريق سالك، باستقامتك أزلت كل العقبات، وبعملك الصالح وصلت إلى رب الأرض والسماوات. فالعمل الصالح طابعه حركة، أما الاستقامة طابعها تمهيد الطريق، طابعها سلبي، ما كذبت ولا غششت ولا أكلت مالا حراما، ولا اعتديت، ولا سخرت، ولا نقلت كلاما من إنسان إلى إنسان، أنت مستقيم. إذا الطريق إلى الله سالك، بقي أن تتحرك على هذا الطريق بالعمل الصالح. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحقيقة شح النفس مرض، مرض. الإنسان حينما يضن على نفسه بتعريفها بربها، يضن على نفسه بحملها على طاعته، يضن على نفسه بأن تفعل الخيرات، يبقيها جاهلة، عاصية، غافلة، بخيلة. هذا الذي يوقى شح نفسه من أفلح الفالحين، أما الذي يقع ضحية شح نفسه فهو من الهالكين. شر الناس من يعيش فقيرا ليموت غنيا. شحيح، يحرم نفسه كل خير. أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، جمع مالا وفيرا وورثه لأولاده فاستقاموا على أمر الله بهذا المال وانتفعوا به فدخلوا الجنة، ودخل هو النار بكسبه. وقد سئل أحد الشباب وقد ذهب إلى ملهى: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأشرب الخمر على روح والدي. خلف له ثروة طائلة ولم يعرفه بالله عز وجل، فأندم الناس من دخل بماله، دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. ورد في بعض الأثر أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الإنسان حينما ينفق الله جل جلاله يخلف ما أنفقه أضعافا مضاعفة، وهذه الحقيقة يعرفها المنفقون، يعرفها المنفقون. أخ كريم ذكر لي أنه دفع لقريب له هو على المغتسل دينه وقد زاد عن 130,000 ليرة، وفي اليوم التالي حقق ربحا بيوم واحد ما يعادل هذا المبلغ على غير العادة والمألوف. الله عز وجل إذا أحب عبدا خلق الفضل، إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. يعني الله عز وجل يعوض المال أضعافا مضاعفة. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق، أنفق عليك. ومن يوق شح نفسه. أخ حدثني في جيبه مبلغ من المال، سأله سائل وهذا المال يلبي حاجته، فتردد وقع في قلبه: متى قطعناك من المال؟ متى؟ أنفق، أنفق عليك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الكرماء شيء والأريحيون شيء آخر. من هو الأريحي؟ هو الذي يسعده العطاء. بل إن بعض العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، انظر ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي. فالذي يسعد بالأخذ فهو من أهل الدنيا، والذي يسعد بالإعطاء فهو من أهل الآخرة. إلا أن فريقا من أهل الآخرة يسعدون بالأخذ ليعطوا، فسعادتهم بالأخذ سبب لعطائهم، هم إذن من أهل الآخرة. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآن أيها الإخوة، هذه الآية الأخيرة لو تدبرناها لاقشعرت جلودنا. الله جل جلاله الغني الكريم الذي إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، عنده خزائن الأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هو يطلب إليك أن تقرضه. أي عمل صالح تقدمه لمخلوق من مخلوقاته، لو أصغيت الإناء لهرة، لو أنقذت نملة من الغرق، لو أطعمت حيواناً أعجم، لو أنقذت إنسانا من ورطة، لو أعطيت فقيرا، لو أعنت أخرقا، لو أفرغت من دلوك في دلو المستسقي، لو أعنت إنسانا على حمل حوائجه على دابته، أي عمل صالح مهما صغر أو مهما كبر هو في حقيقته إقراض إلى الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لذلك الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. المؤمن دائما يقف إذا سئل، إذا عرض عليه عمل صالح، إذا طلب منه أن يقدم شيئا من خبرة، من مال، من علم، من جهد، من عضلة، من أي شيء، لا يرى السائل بل يرى أن الله يسأله: يا داود مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك يا رب؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. إذن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يعني إذا عملت عملا لوجه الله، الله عز وجل سيعطيك عليه أضعافا مضاعفة. يجب أن تعد أيها المؤمن أن كل عمل صالح مهما كان نوعه ومهما كانت جهته ومهما تكن طبيعته، إنما هو إقراض لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ رب العزة في سمائه، إله العالمين، رب العالمين، خالق السماوات والأرض، يقول لك يا عبدي أقرضني، أقرضني لأكافئك أضعافا مضاعفة، اتجر معي كي تربح علي، اتجر مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الله جل جلاله يسترضى بالعمل الصالح. صدقة السر تطفئ غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يعني إذا أنت أعطيت قطعة سكر لطفل مع أبيه، هذه الهدية لمن في حقيقتها؟ والله ليست للطفل لكنها للأب. أنت تقربت إلى الأب بخدمة ابنه، وبإمكانك أن تتقرب إلى الله بخدمة عباده. كنت أقول مرة أن الطبيب المؤمن لا يوصى، كيف يوصى؟ بين يديه عبد من عباد الله، هل يستطيع أن يغشه أو أن يبتز ماله أو أن يكبر عليه الوهم؟ لا يستطيع، بين يديه أحد عباد الله. والإنسان بنيان الله، بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا أخفت إنسانا بغير حق، إذا أكلت ماله بغير حق، إذا احتلت عليه بغير حق، ملعون عند الله عز وجل. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يصبح مصدر خير ومصدر أمن ومصدر عطاء. فاتقوا الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، يغفر لكم الماضي ويضاعف لكم أجركم في المستقبل والله شكور حليم. يعني إنسان بتقدم له معروف، تخدم له ابنه، يشكرك شكرا تعجز عن وصفه، لك فضلت عليه، لا أنساه لك حتى الموت لأنك خدمت ابنه. يعني أخواننا الكرام عم يعلموا الطلاب الصغار، أحد الآباء دعاهم مرتين تعبيرا عن شكره. طيب، إنسان يكرم معلم ابنه، فربنا سبحانه وتعالى الذي يخدم عباده يبث فيهم الخيرات الفضائل، يعرفهم بربهم، يحملهم على طاعته، يحل مشكلاتهم، يعطي فقيرهم، يأخذ بيد أخرقهم، هذا ماذا سيقدم الله له يوم القيامة؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة، كل شيء غاب عنك يعلمه وكل شيء حاضر يعلمه. العزيز المتفرد في تصرفه الذي لا ينال جانبه. الحكيم، أي أن كل أفعاله تتعلق بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة تعني أن الشيء الذي وقع لو وقع على خلاف ما وقع لكان نقصا في الحكمة ولكان الله ملوما على ذلك. عزيز حكيم، والحمد لله رب العالمين.